قوله الواحد أي المتفرد بالوحدانية في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته، كما قال الله تعالى قل هو الله أحد. ولهذا قال العلماء إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولا يكون المرء مؤمنا موحدا ما لم يوحد الله بهذه الأنواع الثلاثة كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.